وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن بريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن بريدة بن الحصيب ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وزاد الترمذي في رواية: فإنها تذكر الآخرة. في رواية لابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة من مسائل الدين والدنيا، ألا وهي حكم زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى أصحابه في أول أمر الإسلام عن أن يزوروا القبور، وعلل ذلك العلماء رحمهم الله بأن السبب في مثل هذا هو أن الناس كانوا حديثي عهد بمسائل الجاهلية، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلق قلوبهم بأصحاب القبور فنهاهم عن زيارتها. ولما رسخت العقيدة في القلوب وفقه الناس أمر الدين وعلموا معنى الزيارة الشرعية للقبور، وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارتها فقال: فزوروها. وذكر المسائل المستفادة من الزيارة، وهي تذكير الآخرة والتزهيد في الدنيا. فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، وهذا مصلحة ظاهرة للزائر نفسه، بحيث أن الإنسان إذا كان يعرف أناسا صالوا وجالوا في هذه الدنيا وعمروها وملكوا الملايين والعقارات والعمارات والمزارع ثم ذهبوا وتركوها، وذهبوا ولم يحملوا منها إلا الكفن، لم يحملوا من الدنيا إلا الكفن، ويكون من النوع الرخيص، قماش أبيض من القطن، ليس من الأنواع الفاخرة، وإنما من الأنواع العادية أو الأقل منها. ووضع مفترشا التراب ومغطى بالتراب، وترك القصور والبساتين والدنانير والمراكب، وذهب معه بالعمل الذي عمله في هذه الدنيا. فإذا أن الإنسان يعرف فلانا ويعرف أنه وضع في هذه الحفرة والآن مغطى بالتراب، وليس عنده مكيفات ولا مباني ولا سجاد ولا فرش، زهد في هذه الدنيا وتذكر الآخرة وما فيها من نعيم أو عقاب، تذكر من يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحانها، ويتذكر من يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذا هو الفائدة الكبرى للزائر نفسه. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن يزوروا القبور بعد النهي السابق. وهذا أمر مستفاد، ولهذا فإن الزائر ينبغي له أن يكون متأدبا بآداب الزيارة، ولهذا يكره للإنسان الضحك والمزح في المقابر، ومنهي عن الجلوس فيها أو الصلاة فيها أو القراءة للقرآن فيها ونحو ذلك. كل هذا لأنه يتنافى مع هذا المكان، والمطلوب من الإنسان الزائر أن يعتبر ويتعظ ويدعو للموتى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويدعو لأصحابها ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، ويقول أيضا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المقصود من الزيارة، التذكير بالآخرة والتزهيد بالدنيا والدعاء للأموات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا لأمر كبير، ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا يدل على أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور، فإن فعلت فقد ارتكبت أمرا محرما تستحق به اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا معنى واضح وصريح، لأن المرأة ليست كالرجل في مسألة الزيارة. المرأة عندها عاطفة وضعف ورقة، فلا تتحمل ما يتحمله الرجال في مثل هذه المواقف، وهي سهلة، ومن السهل أن تنخدع وتناجي الموتى وتدعوهم. ولهذا ورد النهي عن النياحة في حق النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن النياحة، ونهاهن عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والذي يعمل هذه الأعمال هن النساء، والرجال لا يعملون هذا في العادة. قد يكون عندهم ندب، ولكن النياحة تقع في الغالب من النساء، وقد تقع من الرجال الذين هم في حكم النساء. فالشارع منع النساء من كل ما يعرضهن للغلط، مما لا يتحملنه، ومن ذلك تشيع جنائز وزيارة المقابر. فالمرأة ممنوعة من هذا، لمصلحتها وحفاظا عليها وعلى عقيدتها وإيمانها. وجاء الأمر واضحا وصريحا في هذا الحديث، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهن. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء من تشيع جنازة فرأى ابنته فاطمة فسألها من أين أتت، فقالت من آل فلان، فقال لعلك بلغت معهم الكدى، يعني المقبرة، فقالت لا، قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، يعني بذلك عبد المطلب الذي مات على الشرك. وهذا إنكار شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته لو أنها فعلت هذا الأمر. فهذا الأمر يغفل عنه بعض الناس ويظن أن زيارة المرأة لقبر والدها أو أمها أو أخيها أو ابنها أو نحو ذلك أمر سائغ ولا بأس به، وهذا من الخطأ. ولو تأملوا من يوجد عندهم مثل هذا لوجدوا النساء يذهبن للقبور ويجلسن عندها ويبكين، وهذا فعل غير مشروع، بينما الرجل يذهب ولا يبكي. وربما أيضا فعلت أو قالت أشياء أخرى، فالشارع عندما نهاها ومنعها من الزيارة إنما المقصود بذلك مصلحتها هي قبل غيرها. ومع الأسف الشديد أن مسألة التعلق بالقبور واعتقاد الناس فيها في هذا الزمن وفي غيره في بعض البلاد يوجد اعتقادات باطلة، منها ظن بعض الناس أن الدعاء عند القبور أمر مطلوب، فإذا أراد أن يدعو لنفسه ذهب عند قبر فلان الرجل الصالح وصار يدعو عنده. وبعضهم يظن أنه يشرع له أن يذهب إلى قبر الرجل الصالح فلان ويطلب بجاهه من الله تعالى أن يحقق مطلبه، فيقول لأن لفلان جاه عندك أريد كذا، يعني بذلك صاحب القبر يريد من الله تعالى أن يحقق مطلبه بجاه فلان الميت، وهذا من الخطأ، وهذا من الأبواب التي تعتبر وسائل إلى الشرك، وإن لم تكن شركا لكنها وسائل وطرق مفضية إليه. وأما الشرك الأكبر فهو أن يدعو صاحب القبر، وهذا مع الأسف الشديد موجود في بعض البلاد الإسلامية، يذهبون إلى ضريح السيد فلان ويقولون ويطلبون منه أن يشفي مريضهم أو يرد غائبهم أو يرزق العقيمة ولدا أو نحو ذلك من الأمور، ويذبحون لها القرابين والنذور، وهذا كله من الأمور الشركية التي تتنافى مع عقيدة التوحيد لا إله إلا الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، رجح أبو داود. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. النائحة هي التي ترفع صوتها بالندب وتعداد محاسن الميت والإحساس بأن الأمر قد ضاع بسبب فقده، فهذا من النياحة، والتي تفعل هذا أو يفعل هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستمعة هي التي تقصد الذهاب للاستماع إلى مثل هذه الأقوال للسامعة، فالسامعة لا شيء عليها، إنما الإثم على المستمعة، والمستمع هو الذي يطلب السماع ويقصد السماع ويرغب في السماع، فالمستمع غير السامع. أما من سمع هذا الكلام ولم يعره اهتماما ولم ينصت له فإن هذا لا شيء عليه، لكن من استمعه ورغب فيه وطلب سماعه فهذا هو الشريك في الإثم والذي يكون مستحقا للعن. وهذه العبارات كما ترون الشارع حذر منها بهذا الأسلوب، وهو أسلوب اللعن لكبير الأثر والخطر الذي ينجم عليها وتساهل الناس بها. وربما قال بعضكم لماذا كانت العقوبة هي اللعن؟ لما لم يكن الكلام حرم أو نهي أو نحو ذلك؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بالعبارات التي تناسب المقام، ومثل هذه الأمور خطرها على العقيدة كبير، فالنائحة أو زائرة القبر هؤلاء يخشى عليهن من الخلل في العقيدة، والعقيدة هي رأس مال الإنسان، إذا أنه ضاعت منه العقيدة ضاع منه كل شيء، وهذه مداخل من مداخل الشيطان ينفذ منها إلى نفوس الضعفاء مثل النساء، ويحاول أن يغريهن بالخلل في العقيدة من هذه الأبواب، فتبكي المرأة وتندب حظها، وربما تخلت عن إيمانها وعقيدتها بسبب مصيبتها، بينما المولى تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل الإيمان وأهل الصبر والاحتساب إذا حصل لهم مصيبة، سواء كانت تتعلق بالمال أو بالبدن أو بقريب، يقولون كل هذا لله، ونحن أيضا ملك لله، ومردنا لله، فالذي أعطى هو الذي منع، والذي أخذ هو الذي أعطى، فما أخذه الله منا هو الذي أعطانا إياه، وحينئذ أخذ أمانته، ولا داعي للقلق والصبر، ولا داعي للقلق والجزع، وإنما الواجب هو الاحتساب والصبر والإيمان. ولهذا ذكر المولى تبارك وتعالى الصبر في كتابه في أكثر من 80 موضعا يثني على الصابرين ويبين تفوقهم. فالصبر من صفات أولي العزم، والصبر يكتسب به الإنسان معية الله تعالى له، والصبر به الإنسان يقوى على العزاء على الأمور الصعبة ويتحمل الشدائد، وبدونه ينهزم، ولا فائدة يستفيدها من الانهزام، بل هي ضرر محض. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأهل الإيمان هم الذين يشكرون في السراء ويصبرون في الضراء، وحينئذ وضعهم طبيعي ومريح، بينما الذي يسخط هو الذي يتغير وضعه ويرتبك مزاجه ويختلف تعامله ويمرض، ولا يفيده ذلك بشيء. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوح متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء عهدا بأن يلتزمن بالصبر وأن لا يصدر منهن عند المصيبة نياحة، وقولها أخذ علينا ألا ننوح يعني أخذ علينا ميثاقا وعهدا أن لا يقع منا شيء مما كان معروفا في الجاهلية من أمر النياحة، لأن أمر النياحة أمر مشتهر ومعروف في الجاهلية، ومع الأسف يوجد له صور في وقتنا هذا، وبعض الناس يبقى على هذه الحال 3 أيام، وبعض النساء يبقين عليه 40، وبعض الناس يكرر هذا عند كل ذكرى لوفاة ذلك القريب، ويقيمون المآتم والأعمال التي تتنافى مع الصبر والإيمان. والمطلوب من النساء والرجال أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر وأن يصبروا عند المصيبة. وأما ما يحصل من الإنسان من الحزن والألم عند فقد العزيز فهذا ليس بعيبا، فكل إنسان يحزن على فقد قريبه ويعز عليه فراقه ولكنه يصبر. ولهذا روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا عن ابن عمر، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا عند قبر إحدى بناته وهي تدفن فدمعت عيناه، وكذلك عند دفنه وعند رؤيته لخروج روح ابنه إبراهيم أيضا دمعت عيناه وقال إن القلب يحزن وإن العين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. فكون الإنسان يتألم ويحزن في قلبه وتدمع عينه هذا ليس عيبا فيه، إنما العيب أن يصدر منه النياحة، وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه بقوله وإنما يعذب الإنسان بهذا، وأشار إلى النطق باللسان الذي يحصل به نوح أو تسخط على حصول المصيبة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. وله ما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، أي بسبب النياحة التي حصلت من الناس عليه. هذا الموضوع أشكل على أهل العلم وضع، وقد جاء قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الإنسان بما نيح عليه؟ قال العلماء رحمه الله إن معنى ذلك أنه يتأذى بفعلهم، كما أنه يسر وينعم بدعائهم وترحمهم عليه، فكذلك يتأذى بما يحصل من النياحة عليه. وأما أنه يكون يعذب فهذه الكلمة تعني معنى أشمل من العقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعاقب، بمن يحى عليه، وإنما قال يعذب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن الميت يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة، مثل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظ من ينح عليه يعذب بمن يحى عليه، والشارع لم يقل يعاقب بمن يحى عليه، وإنما قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الإثم، وليس كل من تأثم بسبب كان ذلك عقابا له، ولكن ينبغي أن يوصي بترك النياحة عليه إذا كان من عادة أهله النياحة، لأنه متى غلب على ظنه النياحة وفعلهم لها ولم يوصي بها مع القدرة فقد رضي بها، فيكون كتارك المنكر مع القدرة على إزالته. يقول: إذا كان عادة أهله أنهم لا يصبرون، فإنه ينبغي أن يوصيهم بأنه إن أخذ منهم وتوفي وهم على قيد الحياة أن لا ينوح عليه، فإن لم يوصهم بذلك فقد فرط، وهو يعلم خطأهم في هذا الأمر، فكان ينبغي له أن يوصيهم بأن يتقوا الله تعالى ولا ينوح عليه. هذا هو المعنى الذي رجحه ابن تيمية وكثير من أهل العلم، وهو المعنى المتفق مع الآية الكريمة في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والالتزام بالدين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يعز المجاهدين في الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم أن يقوم إنسان في المقبرة خطيبا يعظ الناس ويدعو للميت والناس يعمنون؟ هذا المعنى ورد النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حديث البراء بن عازب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المقبرة وجد القبر لما يلحد بعد، فجلس وجلس الناس حوله، وقال للناس: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان إذا كان في انقطاع، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا منه مد البصر، وأتاه ملك الموت ووقف عند رأسه وقال: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها إلى أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق كثير من الملائكة. ثم إذا وصل إلى السماء السابعة أري منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة لما أنه أطاع، ثم يعاد إلى الأرض، فإذا ذهب عنه أهله وأتاه ملكان فينتهرانه ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: